لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن شهر رمضان قرب إقلاله فأوشك أن يهل هلاله، وهو شهر عظمه الله سبحانه وتعالى من جهات ثلاث: الجهة الأولى ما وقع فيه من التنزيل، والجهة الثانية ما وقع فيه من فرض الصيام، والجهة الثالثة ما وقع فيه من تكثير الأجور. فأما الجهة الأولى وهي ما وقع فيه من التنزيل، فذلك أن الله سبحانه وتعالى خصه بإنزال القرآن الكريم، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وهي ليلة من ليالي رمضان، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وتخصيصه بإنزال القرآن فيه تعظيم له أي تعظيم. والجهة الثانية من جهة ما وقع فيه من فرض الصيام، فإن الله لما ذكر فرض الصيام علينا كما تقدمنا من الأمم في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، عين الصيام المفروض فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني شهر رمضان. فجعل الله عز وجل فرض الصيام في شهر رمضان، وعد ركنا من أركان الإسلام. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، ثم ذكر منهن صوم رمضان. والجهة الثالثة من جهة ما وقع فيه من تكثير الأجر، فإن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا هذه الأمة بتكثير الأجر في رمضان، وأعظمه ثلاثة موارد هن المذكورات في حديثه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. ففيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيهما أيضا من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيهما أيضا من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه ثلاثة أعمال عظيمة في رمضان، هي صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر. إذا أصاب العبد واحدا منها غفر له ما تقدم من ذنبه، وشرط ذلك هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بأن الله عز وجل أمره فهو يمتثل أمر الله، واحتسابا أي ابتغاء للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وما يحصل للعبد من المغفرة على قدر ما يحصل له من تكميل هذه الأعمال، فمن كمل هذه الأعمال كما أريد منه شرعا فإنه يكمل له الجزاء فيغفر له ما تقدم من ذنبه. وسبق أن علمتم أن رمضان ذكر في القرآن بقوله تعالى: أياما معدودات، تسهيلا وترغيبا، وفي هذا تقوية للنفوس أن يحمل المرء على نفسه فيجتهد في العمل الصالح، ولا سيما في الأعمال الثلاثة المذكورات، مع ما يقارن كل يوم من عمل مأمور به سواء فرضا أو نفلا كالصلوات الخمس ورواتبهن، وما يكون من العبد من الذكر والدعاء وقراءة القرآن والصدقة والعمرة في رمضان وغير ذلك من الأعمال المستحسنة شرعا. فيحرص العبد أن يعمر هذه الأيام المعدودات بما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحات. وكل عمل يعمله أحدنا فإنه لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى إذا تقبل الله عز وجل منه. وكما يفرح أحدنا بادخار مبلغ من المال إذا أودعه في حسابه البنكي، فإن فرح المؤمنين بادخار الأعمال الصالحة عند الله أعظم، فإن الله سبحانه وتعالى كريم عظيم المن والإعطاء. وإذا عمل العبد الحسنة الواحدة جعلها الله عز وجل عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فيكون قبولها من الله سبحانه وتعالى وادخارها عنده من خير ما يفرح به العبد إذا لقي الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، وذكر منهما فرحه إذا لقي ربه، وإنما يعظم فرحه إذا لقي ربه لما يرى من عظم الجزاء الذي ادخره الله سبحانه وتعالى له على صيامه وما أتاه من الأعمال الصالحة برمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للأعمال الصالحات، وأن يهيئ لنا فعل الخيرات، وأن يزيدنا من إتيان الحسنات، وأن يباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.